ونستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى عترته الطاهرة المباركة، الذي جاء بالهدى ونور الحق فأظهره الله تبارك وتعالى على الدين كله، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، ها نحن على موعد بلقاء متجدد تلتقي فيه القلوب تحت عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تلتقي القلوب لتوحد الله عز وجل وتسبح بحمده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الأحباب، مشاركة لمحافظة الجيزة في احتفالاتها بعيدها القومي، نلتقي اليوم في مسجد نصر الدين بشارع الأهرام لننقل لكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك. وأول ما نبدأ به أن نتحلق حول مأدبة الله في أرضه، نغذي بها القلوب ونعطر بها الأفئدة، متأدبين بقول الحق تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يتلو آيات الله البينات الشيخ محمد محمود عوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل